فهم من الفضل العظيم والخير الواسع العميم أنعم على عباده بنعم لا تحصى ودفع عنه من النقم ما لا يعد ولا يستقصى وتفضل عليه بالعمل الصالح وجازاهم عليه أفضل الجزاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلي الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي وصل بفضل ربه إلى أعلى مكان يصل إليه الوراء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه اهتدى وسلم تسليما. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وتعرفوا إلى ربكم في الرخاء يعرفكم في الشدة تعرفوا إلى الله عز وجل بالقيام بطاعته رغبة في ثوابه وابتعدوا عن معصيته خوفا من عقابه فإنه أليم شديد. أيها المسلمون أيها المؤمنون بالله حقا اعلموا أن رخاء العيش وطيب الحال من النعم التي تستوجب الشكر على العباد وتستوجب القيام بطاعة المنعم الجواد جل وعلا. أيها المؤمنون بالله اعلموا أن الإنسان في حال الرخاء يستطيع أن يعمل ما لا يمكنه المقيم ما لا يمكنه القيام به في حال الشدة ويستطيع أن يعمل في سن الشباب ما لا يمكنه القيام به في حال الكبر والهرم ويستطيع أن يعمل في زمن الأمن والطمأنينة ويستطيع أن يعمل في زمن الأمن والطمأنينة ما لا يمكنه القيام به في حال الخوف ويستطيع أن يعمل وهو صحيحا ما لا يمكنه القيام به وهو مريضا. نعم إذا امتحن الإنسان هذه الحياة وفكر فيها جيدا عرف حقا أن العافية في البدن والأمن والترف لا يدوم فقد يعقبها شدة ومرضا وخوفا وجوعا. لكن المؤمن بالله الحق الذي قوى صلته بربه جل وعلا وقام بحق الله تبارك وتعالى وتعرف للحي القيوم في حال الرخاء فإن الله تبارك وتعالى يعرفه في حال الشدة في حال الضيق فيلطف به ويعينه على الشدائد ويسر أمره. قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هكذا يعد الله عباده المؤمنين والله لا يخلف الميعاد. فاتقوا الله عباد الله. وإليكم هذه القصة التي تبين عاقبة الأعمال الصالحة وتبين أن من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدائد وأنجى. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقبض قبلهما أهلا ولا مالا فما أبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أقبض قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدع على يدي أنتظر استيقاظهما حتى طرق الفجر. الله أكبر الله أكبر. فلبست والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى طرق الفجر. الصبية يتراغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوطهما. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصحراء. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الاخر: اللهم انه كانت لي ابنة عم كانت احب الناس الي. وفي رواية: كنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمتها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت يعني أعطيتها حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله، قالت اتق الله ولا تكن الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب فتمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجر. فقلت له: فكل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. وأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فخرجوا يمشون. متفق على صحة هذا الحديث. أمة الإسلام، تلكم القصة التي أخبر بها أصدق الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأول من أولئك الثلاثة ضرب مثلا عظيما في البر بوالديه، بقي طوال الليل والإناء على يده، لم تطب نفسه أن يشرب منه ولا أن يسقي أولاده وأهله ولا أن ينقص على والديه نومهما حتى طلع الفجر. الله أكبر، لا إله إلا الله. وأما الثاني فضرب مثلا بالغا في العفة كاملة، حيث تمكن من حصول مراده من هذه المرأة التي هي أحب الناس إليه، ولكن لما ذكرته بالله ثم قالت له اتق الله تركها وقام ولم يعمل الفاحشة ولم يأكل شيئا مما أعطاها. وأما الثالث فضرب مثلا في غاية الأمانة والنصح، حيث نمى للأجير أجره فبلغ ما بلغ وسلمه إلى صاحبه ولم يأخذ على عمله شيئا، فكان من جزاء هذه الأعمال الصالحة التي تعرفوا بها إلى الله في حال الرخاء. نعم يا أمة الإسلام، هكذا كان جزاؤهم على هذه الأعمال الصالحة التي تعرفوا بها إلى الله في حال الرخاء، أن الله عرفهم في حال الشدة فأنقذهم من الهلاك. وهذه سنة الله في خلقه إلى يوم القيامة، أن من تعرف إلى ربنا، إلى الرب جل وعلا في حال الرخاء عرفه في حال الشدة، كما أوصى بذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وترضاه يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.

وبالقدر خيره وشره. اللهم املأ قلوبنا من محبتك ومن خشيتك ومن معرفتك في الرخاء والشدة. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان والحكمة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة يا رب العالمين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين من اليهود والنصارى المبشرين والشيوعيين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشقيه بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أدر على أعداء الإسلام وأعداء المسلمين دائرة السوء. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم عليك بأعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا المسلمين أجمعين. اللهم وفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه، وجنبنا وإياهم ما تبغضه وتاباه. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا. اللهم أقر أعيننا بصلاحهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والربا والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عنا وعن جميع إخواننا المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجدال والبرص وفي الأثقال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك. اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.